أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله